السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقاء متجدد مع هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها بركة علينا وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سلسلة أصحاب الرسول. أصحاب الرسول جيل فريد جدا، جدير بنا أن احنا نتعرف على هذا الجيل الفريد حتى نتأسى ونقتدي بهم، فهم تلاميذ سيد ولد آدم أستاذ البشرية أجمعين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة موضوع دراسة سير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحتاج إليه في هذا الزمان بالذات، حتى نعلم شباب الأمة وبناتنا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا من هم القدوة الذين ينبغي علينا بل يجب علينا أن نقتدي بهم. هم دول القدوة، هم دول الأسوة، يعني هم دول الذين تعلموا العلم وتعلموا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة أصحاب الرسول، أصحاب الرسول سلسلة يحتاج إليها الداني قبل القاسي أو القاسي قبل الداني، يحتاج إليها المسلم الذي يريد أن يتعرف على طريق النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال وقال: وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العليم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى هو سبيل واحد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو نور واحد وسبيل واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محتاجين ان احنا نتعرف على هذا الجيل الفريد. احنا كلمنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها عن بعض المقدمات عن هذا الجيل الفريد، قلنا في الحلقه ديت ان شاء الله هنعرف اشمعنى الجيل دوت بالذات وصل لهذه المكانه العاليه، يعني سبحان الله مكانه فريده جدا جدا، واصبح بهذه المكانه الفريده التي انفرد بها دون اي جيل وجد على وجه الارض منذ بعثه ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليه. هم افضل جيل بعد الانبياء والمرسلين. فالجيل ده وصل للمستوى ده ازاي؟ الجيل ده وصل لهذا المستوى الفريد واصبح جيلا فريدا بهذه الصوره العجيبه ازاي؟ اكيد في حاجات حصلت، واكيد في اسباب معينه كانت هي السبب في هذا ان هذا الجيل يصل الى هذا المستوى الفريد بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه هي الاسباب؟ هو ده موضوعنا الليله دي ان شاء الله. لكن قبل ان ندخل في الحلقه يعني نبعث المواساه والمحبه والمؤاخاه والمسانده لكل اخواننا من سلطنه عمان، ونسال الله عز وجل ان يجبر كسرهم وأن يعني يكرمهم وأن ينجيهم من شر كل هذه المصائب التي حلت بديارهم، وأسأل الله عز وجل يعني أن يوفق كل المسلمين لكثرة الدعاء لهؤلاء الإخوة الأفاضل الذين لهم حق في أعناقنا، أن نكثر من الدعاء لهم وأن نمد يد العون إلى إخواننا في سلطنة عمان. أسأل الله عز وجل أن ينجيهم من كل كرب ومن كل بلاء. تعالوا نشوف موضوع الليلادي، بس بعد تصلح على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لماذا وصل هذا الجيل الفريد لهذا المستوى العالي حتى أصبحوا يعني نجوما في السماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة من أهم أسباب وصول هذا الجيل الفريد لهذا المستوى العالي، أول سبب من الأسباب أنهم اختيار المولى عز وجل. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى خلق البشرية أجمعين واصطفى منهم بعض الناس ليكونوا في تلك المكانة العالية. الله عز وجل خلق الناس فاصطفى منهم المسلمين، ثم اصطفى من المسلمين خواص المؤمنين، ثم اصطفى من المؤمنين الأنبياء، واصطفى من الأنبياء المرسلين، واصطفى من المرسلين أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا على البشرية أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. واصطفى لهذا النبي الكريم أصحابا، أصحاب النبي عليه السلام هم خير أصحاب صاحب ونبيا منذ بعثة آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى الصحابة أول سبب بل وأعظم سبب في نظري أول سبب وأعظم سبب في وصول هذا الجيل إلى هذه المرحلة الفريدة المستوى العالي جدا جدا إن هم اختيار ربنا سبحانه وتعالى. يعني بالبلدي كده ولله المثل الأعلى، تخيل حضرتك لما يكون واحد مثلا هيبقى مثلا رئيس دولة أو هيبقى مثلا يعني محافظ أو وزير أو غير ذلك، وبيقول له اختار بقى البطالة بتاعتك أو اختار عفوا يعني إيه الناس اللي أنت عايزهم في المكان دوت. شوف بقى مدى التدقيق والتمحيص والدقة في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب عشان يقوموا بالدور المناسب. يعني ده اختيار البشر، فما ظنكم باختيار رب البشر سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي انتقى هؤلاء الأشخاص، وإلا فالأمة كلها كانت في جاهلية وكانت في شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وحديث سيدنا حذيفة بن اليمان كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة بن اليمان قال لقد كنا في جاهلية وشر، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذاك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكان سيدنا حذيفة كان عنده فطنة ما شاء الله وذكاء بالنسبة لموضوع الفتن بالذات يعني، فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. هو ده الشاهد من الحديث، لقد كنا في جاهلية إيه؟ وشر. فالمجتمعات كلها كانت في جاهلية وشر، كانوا يأيدون الأطفال للبنات وكانوا يقتلوا بعضهم بعضا من أجل المال والسرقة والسلب والنهب وعياذا بالله، وكانوا يشربون الخمر ويقارفون الزنا ويفعلون الفواحش ويسيئون الجوار ويقتلوا بعضهم بعضا، وكان يعني أشياء عجيبة جدا. فاختار المولى عز وجل من بين هؤلاء جميعا هؤلاء الثلة المباركة ليكونوا أصحابا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سينتقلون نقلة عجيبة جدا، لك أن تتخيل أناس يشربون الخمر، يلعبون الميسر، يؤذون البنات، يقتل بعضهم بعضا، يغير بعضهم على بعض، منهم من يسلب، منهم من يقتل، منهم، وهؤلاء جميعا سيتغيرون بزاوية 360 درجة مرة واحدة، من النقيض إلى النقيض، من واحد بيقتل لواحد يعني يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول: والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. ده سيدنا عمر الخطاب، خد بالك. من واحد عياذا بالله كان يقال في الفاحشة مثلا إلى إنسان يخشى أن ينظر نظرة إلى امرأة فيمرض قلبه عياذا بالله، من إنسان كان يشرب الخمر لإنسان يتوقع كل لقمة تدخل في فمه حتى لا يأكل حراما ولا يشرب حراما. يعني انتقال عجيب جدا. ولذلك احنا بنقول لكل أخ ملتزم وعايزين نقف مع كل نقطة، عايزين نقف وقفة للعظة والعبرة، لأن المسألة في دراستنا لأصحاب الرسول عليه السلام الموضوع مش موضوع قصة بقى وكان يا مكان وكلام ده كله وهنحكي قصة بعين توتة توتة فرغة الحدث، لا، احنا عايزين يعني نستنبط العظة والعبرة من كل موقف من مواقف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعايزين ندرس سيرتهم دراسة حية، يعني نلقي السيرة بتاعتهم دي على أرض الواقع ونشوف إزاي نعيش زي ما عاش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الصحابة وصلوا لمرحلة إيمانية عالية جدا، ما كانش يفرق معاهم في أموال زي ما فيش أموال، يعني ساكنين في قصر زي ما كانوا عايشين في كهف، فاهم ازاي؟ مش فارقه معاه، لابس ثوب من ارقى انواع الثياب زي ما لابس ثوب مرقع، ما فيش مشكله، مش فارقه بالنسبه له، المهم ان هو يكون موصول بالله سبحانه وتعالى، كما قال عمر بن الخطاب: والله ما ابالي ايهما رقت، مطيه الفقر او مطيه الغنى، ان كان غنى فشكرا واجر، فشكر وأجر، وإن كان فقرا فصبر وأجر. يعني أنا مش فارقة معايا، أكون فقير أنا راضي عن ربي، أنا عبد لله، أكون غني برضو أنا راضي وحمد ربنا وبشكر ربنا سبحانه وتعالى وبرضو أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فالمسألة بالنسبة لهم ما كانتش فارقة، يعني ما كانتش الدنيا هي التي تغير الناس. يعني بعض الناس يقول لك: طب بس ربنا يديني اموال والله العظيم وهبقى كويس جدا وهنفق على اليتامى وابني مساجد وراح اصلي وافرغ نفسي لقراءه القران والدعوه الى الله سبحانه وتعالى، واحد تاني يقول بس اصل مشكلة ان انا مشغول بفلوسي، بس لو ربنا سبحانه وتعالى يصل لي بس ان يبقى في مثلا واحد امين يمسك لي الاعمال بتاعتي، انا هتفرغ تمام لعبادة الله. وهكذا كل يتحجج ببعض الاشياء، بعض الحجج الواهية، عشان يقول انا في النهاية معذور يا جماعة ان انا مش بصلي، انا معذور عشان انا مش قريب من ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة مش تفرق معهم. تلاقي مثلا واحد فقير جدا زي ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي اختار هذا الطريق بمزاجه مش رغم أنفه، يعني هو الذي اختار إما أن يكون تاجرا أو مزارعا ويأتي بالأموال ويكون غني زي الصحابة زي بعض الصحابة، وإما أنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع بطني حتى ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فاختار الثانية، اختار أنه يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع بطني حتى يعني يعطر أنفاس الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بالنسبة لهم ما كانتش فرقة، في فلوس زي ما فيش، في ملك زي ما تفرقش. خالد بن الوليد يبقى قائد الجندية، يعني زي ما يقولوا كده بلغة العصر وزير الدفاع، ومرة واحدة يأتي الجواب من عمر بن الخطاب من وزير الدفاع تبقى جندي مجند عسكري، ولا تفرق. ويقول يرحم الله عز وجل أمير المؤمنين عمر، يدعي له بالرحمة. تخيلوا، مش يقول بقى ده بيحقد عليا بقى وعشان انا بس شويه انتصارات قد كده وما شاء الله وفتوحات ما اعرفش بلاد العراق وداخل على بلاد الشام وعامل ومسوي، خد بالك، فبيحقد عليا عشان التاريخ في النهايه هيكتب بقى اللي اتعامل مع سيدنا عمر. لا، مش في نفوسهم الكلام ده خالص، ما تفرق معهم. بالنسبه لهم جندي انا عبد لله، وزير دفاع بلغه العصر يعني انا برضو عبد لله، اكون غني جدا جدا زي سعد بن ربيع او عبد الرحمن بن عوف او ابو طلحه الانصاري او ابو بكر الصديق مثلا او عثمان بن عفان، برضو انا عبد لله والاموال دي يعني استعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى. اكون فقير زي ابو هريرة، برضو انا حامد لله وانا شاكر لله سبحانه وتعالى. المسألة بالنسبة لهم ما تحسش ان الدنيا بتغيرهم ابدا، بل ان بعضهم لما كان حتى يعرف انهم من اهل الجنة ولسه جايين بقى الموضوع كان يزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، مع ان لو واحد فينا الان بشر بانه من اهل الجنة هيعمل ايه؟ يقول بس الحمد لله ضمنتها وبقت في جيبي خلاص. يعلم جيدا ان ربنا سبحانه وتعالى اذا وعد عبدا وعدا فانه منجز له ما وعده. لو ربنا وعد عبد بالجنة لا يمكن سبحانه وتعالى يرجع في كلامه، سبحانه حاشا لله سبحانه وتعالى. لكنه اذا اوعد عبدا بالعذاب فهو بالخيار، اما ان يعذب واما ان يرحم، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى جل وعلا. فتعالوا نشوف أول حاجة، أول سبب من وصول هذا الجيل إلى هذا المستوى الراقي وهذه المنزلة العالية الصامقة هم أنهم اختيار المولى عز وجل. فهؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اختيار المولى عز وجل، اختيار المولى عز وجل. فيبقى أول حاجة مدنا إيه؟ أول حاجة خلت الجيل ده وصل لهذه المرحلة أنهم اختيار المولى عز وجل، جزاك الله خيرا، أنهم اختيار المولى عز وجل، ربنا اختارهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن أصحاب موسى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وأصحاب موسى دول مين؟ دول اللي بعد ما ربنا نجاهم وشاف إيه وكلام ده كله، وقالوا أول ما عبدوا لقوا ناس بيعبدوا صنم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شفت إيه؟ هم دول اللي يعني صفوة الناس اللي كانوا موجودين بني إسرائيل السبعين اللي اختارهم سيدنا موسى ورايحين يفتتحوا بيت المقدس. تمام، قالوا اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. في المقابل نفس الكلمه تقال يوم بدر من المقداد رضي الله عنه وارضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس، قال المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتل انا معكما مقاتلون. شوف الفرق بقى بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحاب موسى. واصحاب موسى دول معروفين ان هم يعني ايه، يعني سبحان الله، يعني دول كانوا صفوه الناس اللي هو اختارهم. ورغم ذلك لا يوجد اصحاب نبي على وجه الارض ابدا افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه انهم اختيار المولى عز وجل، زي ما قلت لك المولى عز وجل اصطفى خلق واصطفى، فالمولى عز وجل يعلم ان هؤلاء هم الذين سيحملون امانة هذا الدين. في فرق كبير جدا يا جماعة بين الذي ينفق في البداية عند تأسيس الدولة الاسلامية وبين من يأتي بعد ذلك ويزين في جدار البيت. يعني اديك مثال بسيط، واحد عنده حتة ارض، فواحد قال له انت يعني الارض ديت ما بتعملش فيها حاجة، قال له والله عايز ابنيها عشان يبقى عندي بيت وعيش فيه بس معيش فلوس. يقول له طيب يعني انت قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في الشارع. سبحان الله، يعني مع بعد المثل بس انا بديك المثل بوضحه لك يعني. تمام، فقال طب خلاص انا هبني لك البيت كله، بس معلش موضوع بقى الديكورات والزينه والدهانات مش هقدر اعملها لك. طب جزاك الله خير، فبنى له البيت كله وظبطه له ومحاره وسيراميك وظبط الدنيا وكل حاجه، وقفل بس على البياض بس، وقفل له كل حاجه وحط له الشبابيك والكهرباء والسباكه والنور والميه وكل حاجه، يعني بيت اتعاش فيه. ثم جاء بعد ذلك من قال له يعني طب ان شاء الله انا بقى ادهن لك انا البيت ده، خدت بالك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال النبي: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي يعني والله لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني لو ان واحد، تخيل حضرتك لو ان عندك قد جبل احد ذهب، لو انفقت الان ما تبلغ نفقتك مثل ما تبلغ نفقه مد احد من الصحابه، مد ملء الكفين، تمام؟ او نصيفه، مش نصفه، لا نصيفه، يعني واحد منهم بس كده ايه مسك حفنه كده بايديه، حفنه الذهب كده بايديه وانفقها في بدايه الاسلام، اعظم من احدنا لو انفق مثل احد ذهب. ليه؟ لان في الوقت ده كان الوضع مش كده خالص، ده كان تاسيس دوله اسلاميه، كان دوله اسلاميه بتظهر على وجه الارض، وكانت المساله يعني ما هيش مساله سهله، يعني الدين لم ياتي لهم باليسر الذي جاءنا اليه جاءنا به سبحانه وتعالى. يعني شوف احنا طلعنا الحمد لله رب العالمين، عافانا الله عز وجل من كل هذه الاشياء والابتلاءات التي تتعرض لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك طلعت لقيت في الحمد لله رب العالمين ام مسلمه واب مسلم واخوات مسلمين واسره مسلمه وعيله ما شاء الله، وممكن تلاقي نفسك بين اب وام مطيعين لله سبحانه وتعالى، فعلموك القران، عرفوك طريق المسجد، عرفوك الحلال والحرام، عرفت كل حاجه، طلعت مستريح معافى، واخد بالك؟ ولذلك كان بعض الناس يقول انا يا ريتني اكون عايش في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. نفس الكلمه ديت اتقالت لاحد الصحابه فغضب، فقال: الا يحمد احدكم ربه عز وجل ان خلقه مسلما؟ يعني انت مش تحمد ربنا ان انت جيت مسلمه؟ لقد راى اناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبهم الله على وجوههم في النار. مين دول؟ الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا قبل ذلك بالرب العلي سبحانه وتعالى. يعني انت تقولش ايه يا ريتني كنت عايش في عهد النبي عليه السلام. حد عارف ما كان ممكن واحد فينا يبقى عايش في عهد النبي عليه السلام وكنت تلاقي مثلا حضرتك مثلا عياذا بالله قايم بدور ابو جهل او ابو لهب ابو عقبه بن ابي معيط ولا بتاع، وانت بتعادي النبي عليه السلام وبتحارب النبي؟ حد عارف؟ القلوب بين اصبعين، بين اصبعين من اصابع المولى عز وجل، يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. فالحمد لله ربنا اكرمك وجالك الاسلام يعني بكل يسر وسهوله. ايه اللي مطلوب منك؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حافظ على دينك، امسك على دينك. الزمن بتاعنا ده القابض فيه على دينك كالقابض على الجمر على جمره من نار. وسبحان المولى عز وجل، الله عز وجل يجزل لك العطاء اذا تمسكت بدينك في زمن الفتن، ده زمن الغربه الثاني. بدأ الإسلام غريبا كما عند مسلم وسيعود غريبا كما بدأ. وبعض الناس لما بيسمع الحديث ده بيقول لك بس ده احنا عايشين في زمن ايه؟ في زمن الانهزام بقى وزمن بقى اليأس والإحباط. بالعكس، الحديث ده بالذات بقى لعلمك عشان تعرف وتاخد بال حضرتك من المسألة دي، ده من أعظم بشريات النصر لهذه الأمة المسلمة. ازاي ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فاهم ازاي؟ فطوبى للغرباء. طب ايه بقى المنحة اللي في هذا الحديث؟ اسمع معايا وده في الكلام، وصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا، فعلا هو بدأ في غربة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف وحده وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. آمن معه يعني حفنة أو ثلة يسيرة جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكون ده كله كان على الكفر. طب بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وبدأ المولى عز وجل يمكن للنبي وأصحابه حتى أقاموا دولة إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. وسيعود غريبا إذا تخلت الأمة عن منهج سيد البرية صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عادت الأمة، والحمد لله الأمة الآن تعود بفضل الله، والمارد يستيقظ مرة أخرى، وسيعود الإسلام كما كان بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأت الأمة إيه؟ تستيقظ. طب احنا كنا في غربة، هتبتدي الغربة دي تزول وتتلاشى شيئا فشيئا الى ان نقيم دولة الاسلامية مرة اخرى كما اقامها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بشرى ولا مش بشرى؟ بدأ الاسلام غريبا فمكن الله له، وسيعود غريبا اذا تخلينا عن اسباب النصرة وعن منهج النبي عليه السلام. فاذا ما تمسكنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم واخذنا باسباب النصرة ولجأنا الى الله عز وجل قبل كل شيء، سيعود مرة اخرى التمكين لهذه الامة المسلمة. ولذلك جاءت احاديث عظيمة جدا وكثيرة جدا في مسألة التمكين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأصحابه صلى الله عليه وسلم حينما قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر، حديث رواه مسلم، وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يرزوها 70,000 من بني إسماعيل. وفي رواية من بني إسحاق. إيه الفرق من بني إسماعيل وبني إسحاق؟ من بني إسماعيل يعني من مسلم العرب، طب من بني إسحاق يعني من المسلمين الذين من النصارى الذين سيسلمون من أهل الغرب، هم الذين سيغزون هذه المدن ويفتتحونها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق أو من بني إسماعيل، تمام؟ فإذا ما وصلوا إليها لم يقاتلوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر، ويقولون في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوها الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر تفتح أبواب المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، كما في الصحيحين، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، يقول ولن يترك الله، لجزء من الحديث، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. هي دي المسألة. فالمسألة الشاهد أن أنت ربنا أكرمك بنعمة الإسلام، جئت لقيت نفسك مسلم الحمد لله. يعني حينما تتخيل مثلا واحد زي سيدنا حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق، لما الصحابي ده بيسأله بيقول له هنيئا لتلك العينين التي اكتحلت برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي احمد الله عز وجل على أن عافاك مما حدث لنا. يعني حتى إن الرجل ده بيقول لسيدنا حذيفة بيقول له كلمة يعني كأنها تهمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له والله، بيقول له رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتم رسول الله؟ قال بلى صلى الله عليه وسلم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كانوا بيقولوا أنتوا أثرتم معنا على السلام، إحنا بقى لو شفناه كتابعينه ما كناش سيبنا النبي يمشي على الأرض، كنا شلناه فوق الأعناق. فقال يا ابن أخي احمد الله عز وجل على أن عفاك من مشهد لم تشهده. يعني إيه ده؟ لقد رأى أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبهم الله على وجوههم في النار. ده في ناس عاشوا في عهد النبي عليه السلام ورغم ذلك كفروا بالنبي وآذوا النبي ودبروا المؤامرات لقتل النبي عليه السلام. أنت كنت تضمن منين أن أنت كنت تبقى مؤمن في عهد النبي ولا كنت كافر؟ خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ مش معناه بقى إن إحنا ما نتمناش إن إحنا نكون في عهد النبي، طبعا كلنا بنتمنى، في حد ما يتمناش؟ ده أعظم منحة وأعظم نعمة إن أنت تكون عايش في عهد النبي عليه السلام. لكن إن كان المولى عز وجل قد اختار لك أن تولد في هذا الزمان أو في أي مكان أو في أي زمان فأحمد الله عز وجل، فالله عز وجل لا يختار لك إلا الخير سبحانه وتعالى جل جلاله. تحمد ربنا وتحافظ على دينك. سيدنا حذيفة بيحكي له بقى بيقول له طب إحنا كنا في غزوة الخندق واشتد البرد بنا يعني بشكل غريب جدا لدرجة تعرفين الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم قوة تحمل لا توجد عند أي واحد من البشر الآن، يعني شيء فوق الخيال. يعني لك أن تتخيل أن بعض الصحابة مثلا في الجهاد في سبيل الله كان ممكن واحد فيهم مثلا يمسك السيف يضرب السيف على بيسموه الخوذة، واخد بالك، اللي على راس الرجل ده يفلقها نصين ويفلق راسه برقبته بصدره بجسمه لحد ما السيف يوصل لظهر الفرس، ده في ضربة واحدة. خد بالك النهارده تشوف الجزار وهو بيقطع لك الخروف، ذبحته قبل كده خروف مدري؟ طب ايه بقول يعني سبحان الله، ويمسك حته عظمه دي كده وعمال يكسر فيها بالساعتين عشان تتقسم نصين، لا ده بضربه واحده جابها من راسه لحد هنا خلاها اثنين، فاهم ازاي؟ ودي بركه الحمد لله. المهم يعني في ايه سبحان الملك، وتلاقي واحد فيهم مثلا ايه بضربه واحده يعني كان يفلق الفرس نصين، حاجات يعني كانت قوه غير عاديه، قوه تحمل غير عاديه، ورغم ذلك اشتد البرد لدرجه ان ما حدش فيهم متحمل البرد. عملوا ايه تخيلوا؟ في غزوه الخندق غزوه الاحزاب كل واحد جاب شويه رمل كده في مكان كده وراح ايه دفن نفسه تحت رمل ما بينش حاجه غير راسه بس من شده البرد. اذا وصل البرد لمرحله ما حدش متخيلها ابدا. والنبي عليه السلام عايز يعرف اخبار القوم، عايز اعرف اخبار المشركين، ان كانوا 10,000 واحد من المشركين والكفار وكانوا جايين عايزين يعني يستأصلوا شقفة الاسلام والمسلمين. النبي عايز يطمئن يعني شوف عملوا ايه اخبارهم ايه. والنبي عليه السلام كان اعظم سلاح يعني حاربوا به هؤلاء الذين جاءوا لغزوة الاحزاب كان هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من أعظم أسباب النصر بفضل الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر والأحزاب. النبي عليه السلام قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاءت الريح فكفأت القدور واقتلعت القيام بفضل الله، وألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين حتى رحلوا جميعا. المهم الشاهد ان سيدنا حذيفة بيقول النبي عليه السلام جاي بقى ايه، عايز يختار واحد مننا عشان يطلع بره، احنا قاعدين فين؟ جوه الخيام، جوه الخيام ودفنين نفسنا في الرمل من البرد. فتخيل بقى بره الخيمة الجو عامل ازاي، شيء طبعا لا يطاق يعني. فبيقول فالنبي عليه السلام عمال يبص لنا واحد واحد عشان ايه، يختار واحد يروح ايه لمعسكر المشركين ويدخل المعسكر. وكانت الدنيا بالليل ما كانتش مقمرة يعني، والدنيا ليل وكده. فالمهم عشان بس يعرف هم عاملين ايه، سيدنا حذيفة بيقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترب وعمال يبص يبص، وهو ايه حذيفة بيقول فكنت انخنس تحت الرمل، كل ما النبي قرب كل ما ننزل تحت يعني، فاهم ازاي؟ لحد ما قرب وقال يا حذيفة، قلت بلى يا رسول، قال قم يا حذيفة. شوف سيدنا بقى حذيفة، شوف يا اخي حب النبي عليه السلام، وشوف طاعة النبي عليه السلام. تيجي النهارده تقول لواحد يعني صلاة الفجر يقول لك ما الدنيا برد وعايز استلم دين الرحمة يعني، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كانش غير بالدين، خد بالك. شوف سيدنا حذيفة عمل ايه، قال فقمت، فقال يا حذيفة اذهب الى معسكر المشركين واتني باخبارهم ولا تحدثن فيهم شيئا، اوعى تعمل حاجه تضرب حد ولا تعمل مشكله من حد، انا عايزك تروح تعرف الاخبار وتجيني من غير ما تعمل اي حاجه. قال حذيفه فكدت ان اموت من شده البرد، لكنه ما كان من طاعه رسول الله من بد، لا يمكن اعصى امر النبي عليه الصلاه ازاي. فالنبي عليه الصلاه من رحمته بقى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فلما حس ان سيدنا حذيفه طبعا بردان جدا ومش قادر، فوضع يده على صدره وسمى بسم الله سبحانه وتعالى ودعا له. مشي سيدنا حذيفة يقول فوالله لقد خرجت وذهبت لمعسكر المشركين وكأني أسير في حمام. يعني في حمام، عارف حضرتك حمام البخار، ماشي في مكان دافي دافي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فضل اللمسة الجميلة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا حذيفة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصل سيدنا حذيفة راح هناك، لقى فعلا الريح اقتلعت القيام وكفأت القدور وعملت كل المشاكل دي كلها، واخد بالك. وشاف مين بقى؟ ابا سفيان. ابا سفيان كان لسه مشرف ساعتها، فلقى عمال بيقول يعني خلاص لقد اذنا بالرحيل. المهم ايه، قبل ما يرحلوا ابو سفيان بيقول ايه، حس ان في رجل كده جت في المعسكر، مش يعني حد غريب يعني، فقال ليتعرف كل واحد منكم على من بجواره، كل واحد يسلم على اللي جنبه يقول انت مين، واخد بالك. سيدنا حذيفة لو اللي جنبه سلم عليه يقول له مين؟ يعني طبعا يقول له حذيفة، ففي الوقت ده ممكن يتقتل. فعمل حركة ذكية جدا، فأول ما لقى أبو سفيان كده راح مسلم على جنبه، أنت مين؟ قال له فلان. طب شكرا جزاك الله خيرا، فاهم ازاي؟ وكده ملحق نفسه يعني. وبعد ما لقى أبو سفيان طلع فوق الناقة بتاعته وهيبتدي يرحله، بيقول فأخذت السهم ولسه هضرب أبو سفيان، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئا، اوعى تضرب حد ولا تعمل اي مشكله، تعالى تاني. فرجع حذيفه ابن اليمان. شاهد في الموضوع ان من اعظم الاسباب التي وصلت هذا الجيل الفريد الى تلك المرحله العاليه وهذه المكانه السامقه الساميه هو انهم اختيار المولى عز وجل، ربنا اللي اختارهم سبحانه وتعالى. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه وهي برضو مساله مهمه جدا جدا جدا، ان هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم حقيقة مروا بتجربة فريدة جدا جدا لا يمكن أبدا يمر بها أي جيل مهما كانت منزلته أو مكانته. جيل الصحابة مروا بتجربة فريدة جدا تتمثل في عدة نقاط، هنقولها كده نقطة نقطة. أول حاجة إن التجربة الفريدة التي عاشها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم من ضمن التجربة الفريدة ديت إن هم عاشوا أسباب نزول القرآن. ياه، هو نزول القرآن كان ممكن يأثر على الإنسان جدا جدا طبعا، سبحان الله. تخيل حضرتك أنت قاعد كده مثلا فأذنبت ذنب، رحت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله أنا أذنبت ذنب معين وكده ومش عارف إيه والكلام ده كله، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي في التو اللحظة بأن المولى عز وجل قد عفى عنك وتاب عليك، يبقى عرفت يقينا إن ربنا تاب عليك. دي منحة ولا مش منحة؟ نعمة كبيرة جدا طبعا. فلان ده مشتاق للجنة، انا مثلا مشتاق للجنه، وانا مش عارف اذا كنت انا من اهل الجنه ولا لا. واذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يجي لي يقول لي يا فلان انت من اهل الجنه وحضرتك مشتاق للجنه، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان الجنه مشتاقه لك. واحد رابع يقتل مثلا في غزوه من الغزوات، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر اهله ده ابنكم اهتز عرش الرحمن لموته. يجي واحد خامس نفسه يخش الجنه ونفسه ما يتحاسبش، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ان هو من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فكان نزول الوحي كانت تجربه فريده جدا وعظيمه جدا. وهديك امثله بسيطه جدا عشان تستشعر اهميه التعايش في وقت نزول الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، هذا الصحابي الجليل هو كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه ثلاث مؤذنين، بلال وابن ام مكتوم وابو محظوره، ثلاثة كانوا مؤذنين للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يساله في بعض المسائل كده، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يخاطب بعض سادة المشركين. وحب النبي عليه الصلاه والسلام حقيقه لان هم طبعا المشركين دول عندهم شيء من الكبر ومن العنجهيه، فالنبي عليه الصلاه والسلام حب ان هو يفردهم بلقاء خاص كده ويكلمهم ويذكرهم بالله طبعا في اسلامهم ان هم يسلموا. والنبي عليه الصلاه والسلام تعرفين طبعا كان يحمل هم اي حد سواء كان مسلما او مشركا، يحمل هم المسلمين في انه نفسه ان ربنا يثبتهم على الدين، ويحمل هم الكفار والمشركين ان نفسه ربنا يكرمه ويكونوا يعني يسلموا بعد ذلك ويذوقوا لذه ونعمه الايمان والتوحيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان عاتل هم الدنيا كلها. فالمهم سبحان الله، فعبد الله بن مكتوم راح للنبي عليه الصلاه والسلام في وقت كان مشغول فيه جدا، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان عايز يكلم هؤلاء الناس، خصوصا ان هو عارف ان هم هيأنفوا ان هم يجلسوا مع هذا الرجل الفقير. فنزل قول المولى عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عايزك حضرتك تستشعر معنى المعنى الجميل ده والموقف الجميل ده. تخيل حضرتك نفسك مكان عبد الله ابن ام مكتوم، رحت للنبي عليه السلام فيعني اعرض عنك ونزل القران يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. محدش يقول لي النبي اخطا، خد بالك عشان بس ايه حافظ على الفاظنا في كلامنا عن النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بخلاف الاولى، هذا تفسير العلماء لهذه المساله. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بخلاف الاولى، يعني كان الاولى يعمل كذا فعمل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم. انما تقول النبي اخطا او غلط او كان ده كله لا، طبعا نحن ايه ننأى بانفسنا ان نقول مثل هذه الكلمات في حق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بخلاف الاولى فعاتبه الله عز وجل بقوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وخد بالك بقى من حاجه بقى كده، حته كده لطيفه على جنب كده، ان ديت من من من اعظم الاشياء التي تدل على، واحنا طبعا مش محتاجين ادله والكلام ده كله، احنا بنتكلم على هؤلاء الذين ايه بيشككوا في القران وفي السنه. ده من اعظم الادله على ان هذا القران من عند المولى عز وجل سوره عبس وتولى. ليه؟ لان لو القران ده كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ممكن النبي عليه السلام يعرض عليهم ايات فيها عتابه، صح ولا لا؟ في حد في الدنيا يعرض ايات قرانيه فيها عتاب من المولى عز وجل له؟ طبعا لا. لو كان من عند النبي عليه السلام كان خبى الايتين دولت وكان اظهر الايات التي فيها مدح للنبي عليه السلام، زي مثلا قول المولى عز وجل وانك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الى مثل هذه الايات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنى عليهم هذه الايات، ان المولى عز وجل عاتبني في تلك الايات عبس وتولى ان جاءه الاعمى. تخيل حضرتك لو انت مكان عبد الله ابن ام مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت الايات ديت ذهب الى عبد الله بن ام مكتوم كما في حديث حياه يعني في سنته ضعف، فكان يقول له اذا لقيه يقول اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله عز وجل فيه. تخيل بقى حضرتك لما تكون انت مكان عبد الله بن ام مكتوم، الناس كلها كل الصحابه وكل الصحابيات كلهم عارفين الايات دي نزلت في مين؟ في عبد الله بن ام مكتوم. تخيل حضرتك وانت بتقرا هذه الايات، لو انك انت عبد الله بن ام مكتوم وانت بتقرا الله اكبر وتسمي وتقرا الفاتحه وعما ذلك عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ده انا المقصود بي، انا ربنا سبحانه وتعالى بيذكرني انا في كتابي، كيف يكون احساسك؟ كيف يكون ايمانك؟ كيف تكون حلاوه الايمان في قلبك؟ تخيل لما يكون واحد ساكن في البيت اللي جنب عبد الله بن مكتوم وهو داخل بيصلي قيام ليل او بيصلي صلاه فريضه وبيقرا قول المولى عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فيقول يعني في نفسه، طبعا مش بيقول الكلام ده في الصلاه، في نفسه ده جاري اللي جنبي، هي اللي هو اللي نزل فيه الايات ديت، كيف يكون الايمانيات؟ تخيل مثلا يعني اي حد من اقرباء عبد الله بن مكتوم وهو يفتخر ان الايات دي نزلت في اريدي عبد الله بن مكتوم. شوف النهارده لما مثلا واحد مثلا ايه يكون مثلا شيخ من المشايخ المشهوره والمحبوبه في الفضائيات, فلما يكون واحد من قرايبي يقول ده اريدي, ده ابن عمي, ده ابن خالتي, ده ابن اخويا, ده اخويا, ده جوزي, فاهم ازاي؟ والكل يفتخر بيه, فاهم ازاي؟ فتخيل بقى لما يكون بقى صحابي نزل فيه قران يتلى الى يوم القيامه, شيء طبعا فوق الخيال, شيء لا يخطر على قلب بشر. انا عايزك تحس بالمعاني الجميله دي عشان تعرف الصحابه دول عاشوا تجربه فريده جدا جدا. عيش معايا اللحظه دي, انت الان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام نزلت ايات بتتكلم عنك انت, مين اللي بيتكلم عنك؟ المولى عز وجل فاطر السماوات والارض. احساسك يبقى عامل ازاي وانت بتصلي بالايات ديت التي انزلها المولى عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والايات دي بتتكلم عن حضرتك, تخيل احساسك يبقى ايه, تخيل ايمانك يبقى عامل ازاي. يبقى دي على سبيل المثال. مثال تاني, خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لما ذهبت تشكو زوجها اوس بن الصامت الى النبي صلى الله عليه وسلم, فانزل المولى عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما اعظم سمع الله سبحانه وتعالى, ما اعظم سمع الله, والله لقد كنت اجلس في الغرفة التي بجوارها فما كنت اسمع الا اليسير, فديه والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تخيل احساس حضرتك, تخيل احساس حضرتك وانت مثلا مكان قولة بنت ثعلبة ورحت تشتكي زوجك للنبي صلى الله عليه وسلم, والمولى عز وجل ينزل هذه الايات في حقك انت, وانت قايمه بتصلي وبتقرأ الايات ديت وانت عارفه يقينا ان الايات دي نزلت فيك انت وفي زوجك اوس ابن الصامت عفوا رضي الله عنه وارضاه. تخيلي احساسك يبقى ايه وانت واقفه عماله بتصلي وبتقرأ الايات ديت. تخيلي حال ولادك وهم بيقرأوا الايات دي عارفين الايات دي نزلت في امهم. تخيلي حال اخواتك, امك, ابوك, قرايبك, جيرانك وهم عارفين الايات دي نزلت في حضرتك. تخيلي احساسك ايه واحساسهم ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. مثال ثالث, انا بقى عمال بس بقرب لكم ايه الامثله علشان تستشعروا المعنى ده. معلش سامحونا يا شماعه. نزولي بس بخرشك شيء. لا لا مش حاجة, لا والله ما ادري ربنا يخليك. فسبحان الله, تخيل حضرتك لما تكون الآية دي نزلت فيك انت. ندي مثال ثالث, سيدنا زيد بن حارثة لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن زيد وارضاه. زيد بن حارثة انتوا عارفين طبعا هو كان مولى من الموالي, كان مين اللي اشتراه؟ هو كان قصته هنعرفها بعدين ان شاء الله. كان بيباع في سوق عقاظ فاشتراه حكيم ابن حزام واهداه الى عمته خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فرأت منه حبا شديدا جدا لزيد بن حارثة, فقالت يا رسول الله هو هدية لك, زيد بن حارثة هدية لك. النبي عليه السلام قبل نزول طبعا الآيات التي تحرم التبني تبنى زيد بن حارثة وقال اشهد ان زيدا هو ابني يرثني وارثه, وسمي بعد ذلك بزيد بن محمد. فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله, فنزل تحريم التبني فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة. ويعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب حبا شديدا حتى كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج بعد ذلك زيد بن حارثة وأنجب أسامة بن زيد كان أسامة يسمى حب رسول الله وابن حب رسول الله, الحب ابن الحب رضي الله عنهما. زيد بن حارثة طبعا مولى من الموالي فقير جدا يعني, فالنبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو ايه يعني زي ما بيقولوا كده ايه يهدم بعض الاشياء الجاهلية اللي كانت موجودة في المجتمعات اللي هي بقى ده غني وده فقير وده ابن ناس وده يعني مكانته بسيطة, فحب ان هو يحطم الفوارق الطبقية الموجودة في المجتمع. قال زوج زيد بن حارثة مين بقى؟ قال زوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش. زينب بنت جحش جيت القرشية الحسيبة النسيبة الجميلة التي يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش. فلما يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على زينب بنت جحش, حقيقة هي في بداية الأمر رفضت ما وافقتش يعني, فقالت يا رسول الله أتزوج من مولى من الموالي وهذا لا يكون أبدا. فنزل قول المولى عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على طول يا جماعة وقفين عند الحق، مش بقى يقول لك لا معلش أنا شايفة كده وبعند وأنا مصر على رأيي وأنا شايفة كده. المسلم مش كده يا جماعة، المسلم وقف عند الحق. أول ما عرفت أن أنت غلطان مش عيب أن أنت تقول أنا أسف يا جماعة أنا أخطأت، مش عيب أبدا، بل بالعكس ده يزيدك يعني عزا عند المولى عز وجل وعند الخلق في وقت واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فزينب بنت جحش سألت على طول، قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنا يمكن أكون أنا نظرتي يعني قاصرة، لكن أنت يا رسول الله نظرتك ثاقبة، فأنت تعلم الخير لنا صلى الله عليه وسلم. قالت أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. حصل ما بينهم خلافات، عشان بس الناس فاكرة أن الخلافات دي موجودة في زماننا بس، لا، الخلافات دي موجودة حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يبقى فيه خلافات ومشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بقى، ودي ان شاء الله نفرض لها حلقه ان شاء الله كامله، الفرق بقى في كيفيه معالجه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لهذه المشكلات تختلف تماما عننا. يعني واذكر بس على سبيل كده المثال البسيط، لما سيده عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم بتاعها كان قاعد عندها، والصحابه بعض الصحابه كانوا قاعدين بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور، وجاءت صحفه من عند احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال انها صفيه ويقال انها حفصه، فكانت هي طبيخها احسن من طبيخهم من عائشه، فارسلت هذه الصحفه مع الخادمه، قالت لها هذه الصحفه فيها طعام هديه من فلانه. طبعا هي عارفه ان طبيخها احلى من طبيخها، فمعناها ايه؟ معناها انها بتحرجني قدام النبي عليه السلام وعايزه تعرفوا الفرق بقى بين اكله واكلها. فراحت ماسكه الصحفه كده وراحت رازعاها في الارض مكسره 60 حته. لو واحد مننا قدام الموقف ده ويلاقي زوجته بتكسر حاجه كده بالمنظر المتعمده وهو معاه ضيوف رجال قاعدين، رجال قاعدين، فطبعا ممكن يتنرفز وممكن يحصل فيها طلقه يعني، فاهم ازاي؟ انما شوف النبي عليه السلام عمل ايه؟ قال يعني خد بالكم اللفظ بقى، النبي عليه السلام قال ايه؟ ما قالش غارت عائشه، ما قالش غارت زوجتي، لا، قال غارت امكم. يعني اوعى حد فيكم يسيء الظن بعائشه او يترفض بلفظ مش كويس، ان دي في نهايه دي ام المؤمنين، اوعى تنسى ان دي امك، في حد يغلط في امه؟ قال غارت امكم. وبدا النبي عليه السلام يلم الصحفه المكسوره ديت، تمام، وامر عائشه انها تعمل اكل تاني وتحطه في صحفه زيها، وارسلها مع الخادمه وقال طعام بطعام واناء باناء. انتهت المشكله. احنا في البيوت المسلمين النهارده ممكن تلاقي مشاكل بسيطه جدا جدا ممكن تعدي، وممكن يعني الزوج يتغافل عنها، وكما قال احد الاعراب العقلاء قال ان خير الرجال الفطن المتغافل. الزوج مطلوب منه يا جماعه ان مش كل حاجه يدق عليها ويبقى الميكروسكوب عليها بالمنظر ده. اول نيجي من بره زوجة عيني تبقى فاهم ازاي عامله كده زي اللي قاعد سبع استعد ولا سته استعد وقاعده مخنوقه من وجوده. لا، اول ما اخش الطبق ده محطوط هنا ليه؟ الكوبايه دي ناقصه ليه؟ وفين الفنجان اللي كان هنا؟ والفازه دي مكسوره ليه؟ ودي يعني تبقى حاجه خانقه يعني. يبقى الزوجه نفسها قاعده مش طايقه ان هو يخش البيت، فاهم ازاي؟ لا، خش وخليك يعني اعمل نفسك مش واخد بالك. ان خير الرجال الفطن المتغافل. مش معنى كده ان انت تتغافل عن كل حاجه، لا، لكن يعني لو شفت مثلا 10 اخطاء ممكن تركز على 3 اخطاء ما ينفعش يعدوا، والاخطاء الثانيه البسيطه دي يعني التسامح فيها اقرب، فاهم ازاي؟ ان خير الرجال الفاطن المتغافل. شايف الموضوع ان لما حصل خلاف بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثه، طلقها زيد بن حارثه بعد فتره من الزمن، وجاء الامر بزواجها من عند المولى عز وجل من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الامر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الرب العلي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان امنا زينب كانت تتفاخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول يعني لما تجتمع مع امهات المؤمنين قالت زوجكن اهالي كن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ده زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. شايف الموضوع؟ قول المولى عز وجل فلما قضى زيد، خدوا بالكم ده الصحابي الوحيد، خد بالك، الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن هو زيد ابن حارثة. في آيات تانية ذكرت بعض الصحابة لكن على سبيل التلميح وليس التصريح، خد بالك، وهنأتي لها الآن، لكن الذي ذكر اسمه صراحة هو زيد ابن حارثة. فلما قضى زيد، تخيل حضرتك بقى لو انك انت مكان زيد ابن حارثة، تخيل حضرتك وانت قاعد كده وبتصلي وبتقرأ القرآن، وجئت على تلك الآية والله أكبر وتقرأ الفاتحة، وبدأت وتقرأ في هذه السورة، ووصلت إلى قول المولى عز وجل فلما قضى زيد، ده أنا زيد، فهم إزاي؟ تخيل ابن أسامة بن زيد، ابن زيد بن حارثة، أسامة بن زيد لما يقرأ هذه الآية، الآية دي نزلت في أبي، تخيل لما أخوه، لما أبوه، لما أهله، لما جيرانه يقرأوا هذه الآية فيقولوا آه دي نزلت في زيد بن حارثة، فتخيل مدى زيادة الإيمان اللي تحدث في قلبه. تخيل في المقابل زينب بنت جحش اللي هي أم المؤمنين فيما بعد ذلك، يعني تخيل زينب بنت جحش وهي تقرأ هذه الآية فلما قضى زيد منها، من المقصود بكلمة منها؟ زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. تعال نشوف آخر مثال، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما كان المشركون في بداية الإسلام عمالين بيعذبوا بقى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عذاب شديد جدا، طبعا ما كان حد يتحمله أبدا، لكن سبحان المولى عز وجل كان سيدنا بلال ممن كان يعذب في رمضاء مكة، كانوا خرجوا سيدنا بلال ويخلعوه يجردوه ملابسه من فوق كده ويحطوا على ويجروه في الرملة الساخنة، طبعا من ذهب إلى مكة يعلم حر مكة، شوف ده في عز الحر، ويجردوه من ملابسه لفوق كده ويجرجروه على الرملة ويحط الصخور العظيمة على صدر وعلى ظهر سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، ويقول له أمية ابن خلف عليه من الله ما يستحقه، يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول بلال أحد أحد أحد أحد. والعجيب في الموضوع أن المولى عز وجل أنزل قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خد بالك، يعني أنت لو أكرهت على أن أنت تقول كلمة الكفر مدام قلبك مطمئن بالإيمان فقل هذه الكلمة عشان تنجو من العذاب ده، لأن ممكن تفتن في دينك. والمولى عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، ويقول في آية أخرى والفتنة أكبر من القتل، فعشان ما تفتنش في دينك خلاص بتقول كلمة الكفر من وراء قلبك وتنجو وخلاص، طالما القلب مطمئن بالإيمان. إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، فظل يعذب ويقول أحد أحد، فيمر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فيقول له ينجيك الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ما لوش بقى خد بالك بقى من اللفظ، ما لوش بقى إيه، لا ما تشغلش بالك وراك رجالة والحمد لله وهنخلصك من الموضوع ده وما تشغلش بالك، ما قالش كده، قال ينجيك الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. راح سيدنا أبو بكر ما اكتفاش بقى بمجرد كلمات، يعني ما انتش معدى على اخوك مثلا وجدته مثلا في مصيبة او في ازمة او بيعذب او بيحصل له اي حاجة، طب ربنا يقويك، ربنا معاك، ربنا يعينك واستحمل خليك راجل، فاهم ازاي، وما عملش اي حاجة. طب هو استفاد ايه من الكلام ده؟ هو عايز موقف ايجابي. فابو بكر الصديق راح وراح مصف التجارات والاموال بتاعته وراح جايب الاموال وراح اشترى العبيد والارقاء واعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. كان من بين من اعتقهم ابو بكر كان بلال. فلما ذهب إلى أمية بن خلف فقال أتبيع بلالا؟ قال أبيع لا خير فيه، خلاص طالما صدق ودخل في دين محمد وترك دين الآباء والأجداد لا خير فيه. بكم تبيع بلالا؟ قال بعشر أواق من ذهب، عشر وئيات ذهب. كم في الوقت ده العبد يباع؟ بوئية بوئيتين بكتير جدا، واخد بالك، لما يكون يعني وئية ده لما يكون عبد عادي، يعني واحد وئيتين لما يكون فول اوبشن زي ما يقولوا، يعني فاهم ازاي، يعني عنده مواهب كتيره جدا واخد بالك، سبحان الله. فقال له ابيعه بعشر اواقم، قال له خلاص هذه العشر اواقم من ذهب. فتعجب أمية بن خلف قال والله يا ابا بكر لو ابيت الا اوقية واحدة لبعتك بلالا، ايه رايك؟ والله العظيم لو قلت لي لا عشر ايه ده ما يسويش، هو وئية واحدة كنت هبيع لك برضه بلال بوئية. فأبو بكر رد عليه رد بقى إيه؟ رد جديد جدا بقى، يعني أخزى أمية بن خلف. قال والله يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلالا. أنت بلال عندك ما يسويش غير وئية، أنا لو طلبت فيه مئة وئية ذهب كنت دفعتها لك، لأن بلال عندنا أغلى من كل ده. فأعتق أبو بكر بلالا رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان عمر بن الخطاب حينما يلقى أبا بكر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا رضي الله عنهم أجمعين. فنزل قول المولى عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إيه سبب نزول الكلام ده؟ لا يديت إن المنافقين لما لقوا أبو بكر بيعتق بلال والعبيد الارقاء. فقالوا بقى حبوا بقى ايه يعني عايزين يقللوا من العمل الذي يعمله ابو بكر. تعرف دايما كده ايه بعض الناس لما يجي مثلا واحد يعمل عمل كبير ضخم ما شاء الله وينجز انجاز عالي فعايزين يقللوا من مكانته. يا عم هو ده عمل حاجه ده تلاقيه بيعملها كده عشان مصلحه. يلاقوا داعيه مثلا ربنا يبارك في دعوته يقول لك يا عم هو ده داعيه يا عم ده تلاقيه بيعملها عشان بياخد في الحلقه 20000 جنيه ولا مش عارف ايه يا عم ده هم مش عارف بيعملوا ايه عشان كذا. وهكذا يقلل من شأن هذا العمل علشان يقلل من شأن ذلك الشخص. المنافقين عملوا كده. فالمهم فقالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال كانت عنده. والله العظيم أبو بكر ما عمل كده إلا عشان بلال قدم له السبت فهو بيرد الحد. أبو بكر ما يدافعش عن نفسه وده درس لينا إن لما حد يتكلم كلمة في حقك اوعى تنشغل بالدفاع عن نفسه. هو قال إيه؟ لا احكي لي بالظبط قول لي قال إيه بالظبط عشان لما رد وقعد يجهز واظبط واجيب الادله على الكلام ولا تشغل نفسك ولا تشغل نفسك. يعني انت تسير في طريقك وتشغل نفسك بطلب العلم والعمل بهذا العلم والدعوه الى الله عز وجل بهذا العلم على بصيره كما امرنا المولى عز وجل كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فاشغل نفسك بالدعوه الى الله وبالعمل الصالح وبطلب العلم وبالنجاة أنت طالب نجاة. إنها تقعد تشغل نفسك بالدفاع عن نفسك وتقول لا أنا ما قلتش لا ما حصلش لا دول كذابين لا يا جماعة أنا مش كده لا لا ولا تشغل نفسك بحد خالص. سف في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعطي نفسك. دول عايزين إيه؟ دول عايزين لو ما يقدروش يوقفوا دعوتك لو ما يقدروش يوقفوا المادة الذي تسير فيه في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى سواء بعبادة أو بطاعة أو بغير ذلك هم عايزين يعطلوك على أي بأي طريقة. فهم إزاي؟ خلاص مش قادر يوقفك يعطلك. انت بقى لا تقف ولا تتعطل. المولى عز وجل اعطاك الوعد. والله عز وجل اذا وعد عبدا وعدا فانه منجز له ما وعده. قال جل في علاه في كتابه الكريم قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. وشوف لفظ الايه ربنا ما قالش ان الله دافع عن الذين امنوا او ان الله سيدافع عن الذين امنوا. لا ان الله يدافع صيغه ايه مضارع الاستمرار التي تفيد الاستمراريه. يعني المولى عز وجل لن يدافع عنك مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة إنما سيدافع عليك دائما ما دمت وليا لله. خدت بالك؟ طب ولي لله بقى يعني لازم أكون بقى يعني إيه بمواصفات خاصة. إن المولى عز وجل لم يشترط إلا وصفين فقط. قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ما فيش شروط الولاية يعني إن أنا لازم بقى يكون عندي كرامات وحركات وبركات وكلام ده كله. لا لا لا لا كل المطلوب منك تكون إنسان مؤمن وإنسان تقي. إيه هي تعريف التقوى؟ كما قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. استحسن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله هذا التعريف لأنه يعني اشتمل على شرطي قبول العمل لما الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هي دي المتابعة يعني على السنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو ثواب الله هو ده الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله هي دي المتابعة ترجو أو تخشى عقاب الله هي وده الإخلاص لله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فإذا فأبو بكر لما أعتق سيدنا بلال ما يعني الناس المنافقين تتكلم ما دافعش عن نفسه سكت. أول ما قالوا ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده لم يرد أبو بكر عليهم أبدا وإنما الذي تولى الرد هو الله عز وجل الذي أنزل قوله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يبقى أول سبب من الأسباب وركزوا معايا الموضوع مهم جدا والله وعايزين نتعايش مع أصحاب النبي عليه السلام. أنا كنت ممكن أخش على طول على التراجم يعني أقول لك النهاردة نحكي قصة أبو بكر بكرة نحكي قصة سيدنا عمر يعني ويفضل ماشيين كده المنظر ده. أنا مش عايز المسألة تبقى كده. أنا عايز نقدم مقدمة بين يدي قصة أصحاب الرسول أو حياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نعرف الجيل ده إزاي وصل لهذه المرحلة وقدر هؤلاء الصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. بعدها مباشرة نبدأ بقى في التراجم أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة الزبير وإلى أن إيه إلى أن بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم باقة عطرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأول سبب من أسباب وصول هؤلاء الصحب الكرام إلى هذه المرحلة العالية أو المكانة السامقة السامية العالية هو أولا أنهم اختيار المولى عز وجل. ربنا اللي اختاره سبحانه وتعالى هم دول اللي اختاروا وربنا سبحانه وتعالى لا يختار إلا الأفضل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثاني حاجة زي ما قلنا ان الجيل ده مر بتجربة فريدة جدا جدا وعظيمة جدا لا تخطر على قلب بشر. قلنا اول حاجة او اول نقطة من هذه التجربة الفريدة التي عاشها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عاشوا اسباب النزول وتعايشوا مع القرآن. وده اللي يوضح لك بقى لماذا نزل القرآن منجما؟ تربية، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردا على كل شيء يأتي أو كل الأشياء التي تحدث شيئا فشيئا. كان ممكن القرآن ينزل كله مرة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من حكمة المولى عز وجل الجليلة العظيمة أن القرآن ينزل منجما. حصل موقف معين فينزل القرآن يوضح هذا الموقف، حصل تهمة مثلا لفلان ينزل القرآن يبرئ هذا الإنسان، حصل فلان انه خايف يكون ربنا يتفش عليه ينزل القرآن يثبت توبة المولى عز وجل على هذا العبد، فلان مشتاق الجنة فينزل القرآن يبشر فلان بكذا، وهكذا نزل القرآن منجما. فتعايش الصحابة على مدى 23 سنة مع كل آية من آيات الله من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إن سيدنا عبد الله بن مسعود قال والله لقد حفظت من في رسول الله أو أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ويقول وما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لم تبلغه إلا المطايا لرحلت إليه حتى أتعلم على يدي، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عاش تجربة فريدة جدا. وانتم عارفين القرآن منهج حياة، القرآن منهج حياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث الفاظ أيضا رواه الطبراني في كبير سند صحيح، حديث جاء رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكما جاء في الصحيحين خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما جاء عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتعش المشقة التي يجدها من قراءة القرآن، وهكذا. فالقرآن منهج حياة، منهج حياة. حينما الإنسان لا يتعايش مع كل آية، الآية دي نزلت فين في فلان وانت تعرف فلان، الآية دي نزلت في الموقف الفلاني، الآية دي نزلت عشان تبرئ هؤلاء الناس، الآية دي نزلت لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كان ينزل القرآن منجما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه دوما وأبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف برضو من ضمن النقاط العجيبة جدا في هذه التجربة الفريدة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا أول حاجة من أسباب وصول الصحابة إلى هذه المنزلة، أنا بكرر عشان تحفظ، أول سبب من أسباب وصول الصحابة إلى هذه المنزلة العالية، أول حاجة أنهم اختيار المولى عز وجل. ثاني حاجة مروا بتجربة فريدة. التجربة الفريدة دي تتناول حوالي 5-6 نقاط. النقطة الأولى أنهم تعايشوا مع أسباب النزول ومع كل آية من آيات القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أظن دي مسألة مش بسيطة يا جماعة، كون أن أنت تشوف النبي مرة في الحقيقة فده يعتبر يعني مش عارف أقول لك إيه، حدث ضخم جدا في حياتك أن أنت تشوف النبي على الحقيقة. طب لو شفته في المنام برضو حدث ضخم جدا، يعني الإنسان لو شاف النبي على الحقيقة مرة يقول لك أنا شفت النبي مرة في المنام، فما أظنك بقى اطلع عايش شوية بقى لفوق كده لو شفت النبي مرة واحدة على الحقيقة، خد بالك بقى. طيب برضه حدث ضخم جدا جدا فوق ما تتصور. طب امال بقى ماذا تقول في من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي؟ تخيل معايا كده بقى، حضرتك موجود الان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، في عصر النبي، وعايش مع النبي، صلي ورا النبي صلاه الخمس، تحضر يوميا دروسك مع النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كان في جهاد في سبيل الله انت تخرج وتجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في مناسبة فرح ولا كذا أنت حاضر مع النبي عليه السلام، في زيارة المريض رايح مع النبي، في جنازة انت موجود مع النبي، في اي حاجة انت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حس معايا بقى المعنى الجميل ده، وانت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، تخيل لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلق النبي انه كان يعود المرضى، يعني يزور المرضى ويشهد الجنائز. انت لما تسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالمنظر ده، تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان انسان متواضع جدا، وكان لما يعرف ان في حد من الصحابة مريض كان لازم يروح يزوره، وكان لما حد يموت كان يصلي عليه ويشهد الجنازة ويروح لحد الدفن ويدعو له صلى الله عليه وسلم والى غير ذلك. طب تخيل لما تسمع هذا الكلام طبعا تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد بس رجل بيبلغ الأمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وبس كده، يعني أنا بعلمه بس، لا ده كان متعايش مع كل أحوال الصحابة. صحابي عنده مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معاه لحد ما يحل مشكلته. صحابي في خلاف بينه وبين زوجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويصلح بينهما أو يحكم بينهما صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة ابنه مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويعزيه. واحد مرض، النبي عليه الصلاة والسلام يزوره. طيب لك أن تتخيل لما تسمع هذا الكلام طبعا تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل بقى لو كنت أنت بقى الصحابي اللي مرض والنبي راح زارك، كيف تزداد محبتك؟ حسيت المعنى الجميل ده؟ يعني أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور المرضى، يا سلام جزاك الله خير يا رسول الله، يعني حتى المريض بتفض وقتك وتروح تزوره، يا سلام. لا تخيل لو أنت بقى أنت اللي مريض، أنت اللي مريض والنبي راح زارك ودخل بيتك وجلس عند رأسك ومسح على رأسك وبدأ يدعو لك صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وسبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ولا بأس طهور إن شاء الله، وعمل اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، ويدينك ثلاث مرات اللهم اشف فلان ثلاث مرات، لا عمال يدعي لك. تخيل بقى كيف تزداد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسيت الموقف يعني؟ فانت بتسمع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيزور المرضى، لا انت المريض بقى نفسه، والنبي جه زارك وقعد في بيتك وجالك لحد عندك وبدا يسالك ويقول لك كيف حالك عامل ايه، وبدا يدعي لك، وبعد ما دعالك خلى الناس يعني يعني سبحان الله تزورك وتعودك، وسن سنه جميله ان الناس تزور المرضى ويخبر الصحابه ويخبر الامه من بعدهم أن من عاد مريضا واخد بالك غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني بقى ويخبرك بالخير الجميل ده كله. فتخيل لو كنت أنت المريض كيف كانت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تخيل حضرتك لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد الجنائز، واخد بالك طبعا تزداد محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي يفرغ وقت مع أنه معاه 9 زوجات بيربي أزواجه ويعلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ومفرغ نفسه للأمة كلها يبلغ رسالة المولى عز وجل والقرآن والسنة، ورغم ذلك لما يسمع الواحد مات يروح ويصلي عليه ويذهب يشهد الجنازة حتى تدفن ويدعو له. لا تخيل بقى لو أن أباك هو الذي مات، أو أمك أو ابنك أو أختك أو زوجتك، والنبي جالك لحد بيتك وشهد هذه الجنازة وصلى عليها ووصل لحد الدفنة وغبلك وحضر الدفنة ودعا له، كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايزك تحس المعاني الجميلة دي عشان تعرف قد ايه الصحابة عاشوا تجربة فريدة جدا. كان الواحد منهم مرض، النبي جه زارني، أبويا مات، النبي جه شهد الدفنة بتاعت أبويا وصلى على أبويا. تخيل كده لما واحد مثلا في الزمن بتاعنا ده يقول لك يا سلام جزاه الله خيرا الشيخ فلان هو اللي صلى على جنازة أمي ودعا لها، تبقى حتى انت مستبشر كده ومبسوط وتقول الحمد لله والله من البشرات الطيبه الجميله اللي حصلت لامي ان الشيخ فلان جزاه الله خيرا صلى على امي ودعا لها. لا تخيل بقى لو النبي هو اللي صلى على امك ودعا لها، يا الله ايه ده، كيف تزداد محبتك للنبي عليه السلام. طب حاجه ثالثه، لما تسمع ان النبي عليه السلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، يجي واحد اعرابي يقول له يا رسول الله او يا محمد اعطني من مال الله الذي اعطاك الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يتألف قلبه عشان يسلم، فيقول خذ يا أعرابي هذه الغنم التي بين الجبلين. يا نهار أبيض، يعني أدي جبل وأدي جبل وبينهم وادي كبير جدا فيه أغنام لا تعد ولا تحصى، ويقول له خذها كلها. الراجل مش مصدق نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام خذها يا أعرابي خذها، يعني عشان يأكد ليه المسألة. فياخد غنم بين جبلين ويمشي يروح للقبيلة بتاعته ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. ده بيعطي عطاء واحد مش ممكن الفقر ده ما بيخطرش على باله أبدا. تخيل بقى لو إنك أنت الأعرابي ده ورحت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك يا فلان خد الغنم اللي بين الجبلين، وانت خدت الغنم اللي بين الجبلين ولم تترك شيئا، تخيل كيف تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حاجة تانية، لما تسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم اليتامى، كان يكرم اليتامى فعلا، وكان يقول للناس انا وكهف اليتيم في الجنة كهتين. تخيل، تخيل لما تسمع كلام ده طبعا تزداد محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. طب تخيل لو كنت انت بقى اليتيم دوت والنبي عليه الصلاة والسلام بيكرمك وجاي لحد عندك ويطبطب على راسك ويمسح على راسك وبيطعمك ويسقيك ويوصي الناس بيك ويخلي الناس كلها يحفزهم ان هم يكرموك، كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اخدت بالك من معنى الجميل ده؟ تخيل لو كنت انت بقى تسمع عن عفو النبي واخلاق النبي ورحمه النبي. طب تخيل لما تسمع مثلا عن قصه الاعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه شعروا السيوف وعايزين يقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بوله، ويسيبه لحد ما يخلص ويقول اهريق عليه سجلا من ماء فتطهر الارض، خلاص انتهت. وينادي على العربي يقول له يا عربي ان هذا بيت الله عز وجل وانه لا يصلح لشيء من ذلك، وانما هو للصلاه وقراءه القران والتسبيح والتهليل غير ذلك. يقول اعلم يا محمد ولكني ما جئت الا لاختبر رحمتك فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما شاف هذه الرحمة في رواية أخرى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فقال أنا أصلاً قد تحجرت واسعا، المولى عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، تقول خليها لي أنا والنبي بس، لا يعني رحمتي أعظم من كده. فشوف قد إيه، تخيل بقى لما واحد لما النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده مع الأعرابي، تخيل نفسك أنت بقى الأعرابي ده ودخلت وفعلت هذه الفعلة المشينة في مسجد النبي والصحابة كانوا هيقتلوك والنبي قال لهم لا سيبوه، سيبوه لحد ما يخلص، وقال لك الكلمتين الجمال دولت ومسح على صدرك وابتسم في وجهك، تعمل ايه؟ كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون يعني حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك كده لما تسمع ان ابو هريره والحديث رواه مسلم لما كانت امه كافره وكان يدعوها الى الاسلام فتأبى عليه خمس دقايق مثل حاضر حاضر. تخيل لما تكون لما تسمع عن ابو هريره وأبو هريرة كانت أمه كافرة وكان يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، وكل مرة تقول له كلام مش كويس، آخر مرة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة روح للنبي عليه الصلاة والسلام والدموع على خده، مالك يا أبو هريرة؟ قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله. يا رسول الله إنك رجل مبارك، ألا تدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فاستبشر أبو هريرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وذهب يجري وأقدامه تسابق الريح إلى أن وصل إلى البيت فإذا بالباب مغلق. قال فسمعت خطخضة الماء فوجدت أمي قد عجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي كانت شديدة شوية، فقالت يا أبا هريرة؟ قلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بيقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقدامي تسابق الريح من شدة الفرح، فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك وأسلمت أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حمد النبي ربه جل وعلا وقال خيرا. فأبو هريرة لما لقى المسألة ما شاء الله سالكة وماشية، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. فيقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نفس حضرتك بقى، تخيل نفسك لو انت اللي مكان ابو هريره والنبي دعا لامك وكانت كافره فاسلمت، كيف تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يوديك من ضمن التجربه الفريده التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه في عز في يعني اولا هم اختيار المولى عز وجل، ثاني حاجه مروا بتجربه فريده، كانت التجربه الفريده دي فيها اكتر من عنصر. احنا قلنا النهارده عنصرين وهنكمل عناصر في الحلقه الجايه ان شاء الله. قلنا اول عنصر من التجربه الفريده انهم تعايشوا مع اسباب النزول ومع كل ايه من ايات القران. ثاني حاجه انهم راوا النبي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في الحلقه القادمه هنتناول الكثير من الاشياء التي مروا بها في هذه التجربة الفريدة رضي الله عنهم وارضاهم، لنتعايش مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله معادنا يوم السبت مع أطفالنا الجمال في حكايات تربوية الساعة 6:15 إن شاء الله، ويوم الاثنين القادم إن شاء الله حلقة إن شاء الله تكون مفاجأة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. والحقيقة جاتني رسائل كتيرة جدا من ناس أفاضل ربنا يحفظهم يا رب، يعني كانوا نفسهم ان احنا نعيد لهم الحلقة اللي فاتت بتاعت ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن ان شاء الله ان تيسر ان شاء الله نعيدها، اما تيسرش ان شاء الله يبقى في حلقة قادمة ان شاء الله ربنا يكرمنا بها ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.